لله رب العالمين أخذ الميثاق على خلقه ألست بربكم قالوا بلى فعرفوه وفي النهاية أقام يوما للحجاب تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه أحصى كل شيء على عباده لكن العباد نسوه نبئوني عن إبراهيم على أرض العراق لما قيل حرقوه نبئوني عن سيد موسى على أرض مصر لما قيل لأمه إنا رادوه نبئوني عن سيد موسى لما استبشرت أمه بقول الله تعالى ومن المرسلين يا عيون نبئوني عن الكريم يوسف على أرض فلسطين لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه نبئوني عن الكريم يوسف لما قالوا في غيابة الجب ألقوه نبئوني عن الكريم يوسف الذي أبى الفاحشة فسجنوه نبئوني عنه لما ورأه الذين أدنوه ونبئوني عن ابن البتول الذين زعموا أنهم قاتلوه فرد الإله عليهم وما قتلوه وما ظلموه ونبئوني عن قول محمد صلى الله عليه وسلم كيف شكوه ومثلوه نبئوني عن شأن محمد من شقه وبأي شيء غسلوه نبئوني عن محمد لما قيل فوق الجرار آمنوه نبئوني عن محمد لما قيل يا أبواب السماء فتفتحي يا ملائكة ارفعوه فنادى الحبيب ما على العرش هو الإله فوحدوه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقابل حضراتكم تكريما للأم الراحلة فلو كانت النساء كمثل هذه لقبلت النساء على الرجال فما التأنيس باسم الشمس عيب ولا التكبير فخر للهلال لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير سفير القراء إبراهيم في مصر العربية والعالم الإسلامي الحصل على درجة القراءة الوحية في المملكة الإسلامية لتزويد كتاب الله ذلك أرقى الله في بحر في عظم القرآن والقارئ لتعالى إذاعة وسلم العربي لأن في النفاس بلد أجلالك محافظة شرطية القليل دائما عن التعليل فكل الغلبات الرسول إلى قمع مكتوب يكون علينا ما يتاثر من ايات الله في سيدنا فليتبين مشكورا عليك يا دكتور. سنت البدر عم الشيخ. الله الله. عليك يا واحد. الله يا مشمت. اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oh, Oh, يا حضرة النبي Thank you. صادق الله أكبر. سمع السبع كبار من قدام النغمة طلع الناس أول أول إيران لفات الدنيا كنت ضحك علينا ما شاء الله أول جرعة بك حضرة الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها طاهر طاهر أكثر يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تتبدد الخبيث Yeah. صلى على النبي. الله على النبي. الشيخ عبد الله صلى على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا صلاة النبي تعالى صلاة النبي ألا واحدة توبة فلك سيبانك ذلك Thank you. اكبر الله الله عريف. الله صل على النبي الله الله الله الله الله ومن كان خطيرا فليأكل بالمعروف فريضة من الله وكان الله عليما حكيما مش كتير الله ايه يعني استعجل علينا ليه الله يا مؤسس. إِنَّ إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ عنا. لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن كان له إخوة فلأمه الثلث وأن يريد الله مكروها في عزيز لديك.